إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، فهذا درس في شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا درس التثبيت على العادة للمجلس الماضي. السؤال 54: هل للتشبه بالكفار علاقة بالولاء والبراء؟ هل للتشبه بالكفار علاقة بالولاء والبراء؟ نعم أو لا؟ نعم، له علاقة، لأن التشبه بهم قد يوجب موافقة لهم، لأن التشبه بهم قد يوجب موافقة لهم، قد تؤدي هذه الموافقة إلى موالاتهم، كما أن المخالفة لهم توجب ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين. والعبارة الأخيرة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. السؤال 55: ما الحكم فيما لو كان التشبه باليهود والنصارى من موجبات كفرهم؟ ما الحكم فيما لو كان التشبه باليهود والنصارى فيما كان من موجبات كفرهم؟ وقد تقدم التمثيل له بتعليق الصليب مثلا، أو بما يفعلونه ويقولونه في كنائسهم. ما الحكم فيما لو كان التشبه باليهود والنصارى من موجبات كفرهم؟ يكون إيش؟ شعبة، يقول ابن تيمية: كان شعبة من شعب الكفر، التشبه بهم، يقول ابن تيمية رحمه الله، شعبة من شعب الكفر. السؤال 56: هل النهي الخاص عن التشبه بالكفار داخل ضمن النهي العام عن ذلك؟ مثل لذلك، نعم أو لا؟ هل النهي الخاص عن التشبه بالكفار داخل ضمن النهي العام في ذلك؟ مثل له كلمة، داخل أو ليس بداخل؟ نعم، يدخل النهي في مسألة خاصة، كما عبر بذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، يندرج في قاعدة عامة في النهي عن التشبه بالكفار من اليهود والنصارى وغيرهم. مثاله: النهي عن اتخاذ القبور مساجد. النهي عن اتخاذ القبور مساجد يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ومن أواخر كلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي ودع بهن الدنيا: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. السؤال 57: ما أنواع نصوص النهي عن التشبه بالكفار؟ ما أنواع نصوص النهي عن التشبه بالكفار. ها نصوص الجواب نصوص عامة وأخرى خاصة ونصوص فيها الأمر يدل على الإيجاب ونصوص أخرى فيها الأمر يدل على الاستحباب. السؤال 58: قسم ابن تيمية رحمه الله تعالى النهي عن التشبه بالكفار إلى قسمين باعتبار تحقق المصلحة. قسم ابن تيمية رحمه الله تعالى النهي عن التشبه بالكفار إلى قسمين باعتبار تحقق المصلحة ودفع المفسدة، فما هما هذان القسمان؟ هذا أخذنا أحدهما، نقتصر في الجواب عليه وسنقرأ إن شاء الله، نبدأ القراءة من القسم الثاني. النهي نعم عن التشبه بهم مع إدراك المصلحة، مع إدراك المصلحة فيها. نعم، نقرأ من بداية هذا القسم. نعم، أنا نبهت من قبل يا أخواننا للذين لم يحضروا، لأن بعض الإخوة الزائرين يشهدون مجلسا أو مجلسين بالكاد. أقول هذا الكتاب من الأهمية ممكان، لا سيما فيما يتعلق بقراءته على من تحسن الظن به في أنه قد يوصل لك المعنى والمحتوى والمضمون الذي يريده ابن تيمية من هذه العبارات الذهبية التي أثبتها في هذا الكتاب. وهذا الكتاب هو ترجمة لقول الباري جل جلاله في سورة الفاتحة، وهي ركن في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا الكتاب ترجمة لهذا الشطر المهم وهو عقيدة، لا سيما في هذا الزمان والعصر نحتاجه، وتحتاجه أسرنا ويحتاجه ذرياتنا، لا سيما مع كثرة البعثات وكثرة الاختلاط ومع وجود الضعف في المسلمين، والضعيف يحب أن يقلد القوي في كل ما يأتي وفي كل ما يذر. وثمة قواعد وأصول، ثمة قواعد وأصول. والله يحزن الإنسان، مو هو يحزن على غيره، يحزن على نفسه، لأننا تخرجنا من جامعات ووصلنا دراسات، لكن ما في واحد منا حاول أن يقرأ مثل هذا الكتاب الذي فيه النهي عن التشبه باليهود والنصارى والروم والمجوس والهندوس، ما حاول أن يقرأ مرة وفيه عبارات تصلح أن تكون أصولا وقواعد وهي مستندة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان من الأهمية بمكان أن يتذاكر هذا الكتاب حتى لا يغلو في مسائله الغلات ولا يغفل عنه الجفات الذين يريدون حرية ولا يرون بأسا في تقليد اليهود والنصارى في كل ما يأتي أحدهم وما يذر. والله المستعان. نعم شيخنا، بقي علينا شيء. ها؟ شيخنا بقي علينا شيء. ها؟ بقي علينا شيء من الأولى. أيه. في قولي: ولهذا نحن ننتفع بنفس متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فصل في وهنا نكتة. نعم. أن الأمر بموافقة قوم أو بمخالفتهم. السطر نعم الخامس. السطر الخامس من ماشي الخامس. ماشي طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا نحن ننتفع بنفس متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والسابقين في أعمال لولا أنهم فعلوها لربما قد كان لا يكون لنا مصلحة، لما يورث ذلك من محبتهم وائتلاف قلوبهم بقلوبنا بقلوبهم، وأن ذلك يدعون إلى موافقتهم في أمور أخرى، إلى غير ذلك من الفوائد. نعم، في هذا الفصل سيذكر رحمه الله تعالى قسمين أو نوعين من أنواع التشبه باليهود والنصارى وبالكفار. أما النوع الأول فهو النوع الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التشبه، وظهر فيه وجه المصلحة في تحقق مصلحة أو درء مفسدة، في تحقق مصلحة أو درء مفسدة. يعني نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التشبه بالكفار مثلا في بعض الألبسة وبعض المآكل والمشارب، وظهر من ذلك وجوه مصلحة ووجوه تتعلق بدرء المفسدة. ثم بعد ذلك مثل قال: مجرد التشبه بهم ولو لم ترد مصلحة أو ترد فيها درء مفسدة، فإن التشبه يجذب القلوب إلى المتشبه بهم. قال: ولهذا نحن ننتفع بنفس متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والسابقين، ننتفع بنفس المتابعة سواء تحققت المصلحة وظهر وجه الحكمة أو لم يظهر، لأن أقواما يفلسفون لا يعملون بعبادة إلا إذا أدركت عقولهم الحكمة من تلك العبادة. طيب وإن لم تدرك؟ سبعة أشواط حول الكعبة، إيش الحكمة؟ ها، ما في حكمة تعبدية، سبعة أشواط، ليش ما كانت 70؟ الفجر ركعتين، الظهر 4 ركعات، ليش ما كانت 20 و40؟ ما في هذا العدد حكمة، لكنها حكمة تعبدية، نعمل كما أمرنا ونستجيب كما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال، شوف المثال هذا، قال: متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والسابقين، وعلى رأس السابقين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، في أعمال لولا أنهم فعلوها لربما قد كان لا يكون لنا مصلحة، قد لا يكون لنا مصلحة. يعني نعمل كما عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن لم يرد نعمل كما عمل الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. يقول: لو لم، لهذا نحن ننتفع، وقد كان لا يكون لنا مصلحة، ما في مصلحة متحققة مثلا من شيء في الاتباع لسنة من السنن، ما ظهر لنا مصلحة ولا ظهرت لنا الحكمة. قال: لكن مجرد متابعتنا يورث ذلك من محبتهم وائتلاف قلوبنا بقلوبهم، وأن ذلك يدعونا إلى موافقتهم في أمور أخرى إلى غير ذلك من الفوائد، إلى غير ذلك من الفوائد. وهذا بلا ريب أنه غاية في العبادة والعبودية والتعبد والتأله، لا سيما في العبادات التي لم ينص على ذكر حكمة من القيام بها، وهذا شيء كثير في الطهارة، في الصلاة، في الحج، في الزكاة، في الصيام، لكننا نمتثل أمر الله لأن فيه حياة، ولا ننتظر حتى يأتي قسم الإعجاز العلمي فيقول: ترى السواك له فائدة، والصيام له فوائد طبية، والسجود له فوائد في تغذية شرايين الدماغ. الآن كشف عن هذا، الآن كشف عن هذا. يعني ومن اللطائف والطرائف، قبل أسبوعين أو 3 أسابيع أدخلوا في ألمانيا في بعض المستشفيات، أدخلوا لعلاج المدمنين على المخدرات، أدخلوا الضرب بالعصي الجلد، قالوا يخفف نسبة السموم والمخدرات التي تسري وتجري في الدماء. سبحان الله العلي العظيم، أشياء كثيرة جدا يا أخواننا، لكن الإنسان لا يتردد، يقول: أنا ما علمت الحكمة، إيش الحكمة، إيش الحكمة، مثل الفلاسفة دول يتفلسفون، يقول: أنا ما أدركت الحكمة، وبلا ريب أنه الإنسان أدرك أو لم يدرك، لأن هذا تشريع من حكيم خبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، بلى ورب الكعبة. قال القسم الثاني، نعم. قال رحمه الله: كذلك قد نتضرر بمتابعتنا الكافرين في أعمال لولا أنهم يفعلونها لم نتضرر بها بفعلها، وقد يكون الأمر بالموافقة والمخالفة، لأن ذلك الفعل الذي يوافق فيه أو يخالف متضمن للمصلحة أو المفسدة ولو لم يفعلوه، لكن عبر عن ذلك بالموافقة والمخالفة على سبيل الدلالة والتعريف، فتكون موافقتهم دليلا على المفسدة ومخالفتهم دليلا على المصلحة، واعتبار الموافقة والمخالفة على هذا التقدير من باب قياس الدلالة، وعلى الأول من باب قياس العلة. وقد نعم، كلام لابن تيمية رحمه الله في جل الكتاب مفهوم، لكنه قد يستغلق، ولذلك أرجو أن نتنبه، وهذا الكلام الذي سأمر عليه من الكلام المستغلق الذي يحتاج إلى شرح، لكن هذا الشرح أرجو أن نستوعبه وأن ندقق فيه. قال رحمه الله: كذلك قد نتضرر بمتابعتنا الكافرين في أعمال لولا أنهم يفعلونها لم نتضرر بفعلها. نهانا الشرع المطهر كتابا وسنة عن التشبه بالكافرين في أمور تضر، فيجتمع أمران، تجتمع مفسدتان: المفسدة الأولى التشبه بهم، المفسدة الثانية وجود ضرر في هذا التشبه بهم في هذه المسألة أو في هذا الأمر. قال: وقد يكون الأمر بالموافقة والمخالفة، لأن ذلك الفعل الذي يوافق فيه أو يخالف متضمن للمصلحة أو المفسدة ولو لم يفعلوه، متضمن يعني ضمنه فيه مصلحة أو فيه مفسدة. قال: لكن عبر عن ذلك بالموافقة والمخالفة على سبيل الدلالة، يعني ليدل عليها، والتعريف أي ليعرف بها، الدلالة ليدل عليها والتعريف ليعرف بها. قال: فتكون موافقتهم دليلا على المفسدة، من وافقهم يقع في مفسدة، ومخالفتهم دليلا على المصلحة، موافقتهم دليلا على المفسدة، من وافقهم في ذلك العمل فإن الموافقة تدل على حصول مفسدة، والمخالفة دليل على تحقق المصلحة. قال: واعتبار الموافقة والمخالفة على هذا التقدير من باب قياس الدلالة، وعلى الأول من باب قياس العلة. الآن أترك هذا الكلام جانبا، نرجع الآن إلى أصول الفقه، وأقرب المادة العلمية ما استطعت إلى ذلك سبيلا. القياس دليل شرعي من الأدلة الشرعية الأربعة المعتبرة عند جمهور العلماء والفقهاء، وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس، هذا عند الجمهور، ما خالف في هذا إلا طوائف من الروافض والظاهرية، وعلى رأسهم رأس الظاهرية بعد داود الظاهري وهو ابن حزم، فإن ابن حزم ينكر القياس، يقول ما في قياس، وألف كتابا طبع مؤخرا عنوانه يعني فيه قوة ورهبة، سماه الصادع في الرد على من أجاز القياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل، ينسف فيه القياس رحمه الله تعالى. لكن الجمهور على اعتبار القياس وأدلتهم كتابا وسنة وأثرا، فمن الكتاب قول الله تبارك وتعالى، هذا سأربط الآن بين هذا وبين أصول الفقه وأصول العقيدة، دليلهم كتابا وسنة وأثرا، ففي الكتاب من سورة الحشر قول الباري جل جلاله: فاعتبروا يخربون بيوتهم ليهود خيبر بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار إن صنعتم كما صنع اليهود أصابكم قيسوا صنيعكم بصنيع اليهود حتى لا يصيبكم ما أصابهم، حتى لا يصيبكم ما أصابهم. ومن السنة حديث الصحيحين أن امرأة خثعمية أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ فقال: أرأيت لو أن على أبيك دين أكنت تقضيه عنه؟ قالت: نعم. قال: دين الله أحق بالقضاء، دين الله أحق بالقضاء. وأثرا وأشهر ذلك الأثر ذلك الخلاف الذي انفض بذلك القياس الذي عمل به أولئك الصحب الكرام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انتخبوا أبا بكر خليفة ثم قالوا: كيف لا نرضى برجل رضيه الله لديننا فقدمه رسول الله في صلاتنا؟ كيف لا نرضاه لدنيانا؟ كيف لا نرضاه لدنيانا؟ والقياس أيها الأحبة له أربعة أركان، الآن سآتي حتى تعرف كيف نصل هذا بهذا. القياس له أربعة أركان كما يعلم أهل الشأن وطلاب العلم: الأصل والفرع، حكم الأصل، العلة. الأصل ما ثبت بنص شرعي، الأصل ما ثبت بنص شرعي. الفرع ما لم يثبت بنص شرعي ويراد إلحاقه بهذا الأصل. حكم النص هو حكم الأصل هو حكم النص، حكم ما ثبت بنص شرعي. العلة صفة حكم هذا الذي ثبت بنص شرعي. انتهينا من هذه الخطوة، هذه أركان القياس. لا يعتبر القياس إلا إذا اجتمعت هذه الأركان الأربعة. القياس ثلاثة أقسام يا ياسين، ها: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. قياس علة: إلحاق فرع بأصل لاشتراكهما أو لجامع بينهما. قياس الدلالة عرفه هنا، ما عرف البقية إلا المحقق وفقه الله، قال: قياس الدلالة ها هو الاستدلال بإيش؟ بأحد النظيرين، يعني الشبيهين بالآخر، استدلال أحد النظيرين بالآخر، كإلحاق زكاة الصغير بوجوب إلحاق بوجوب زكاة المال في الصغير على زكاة المال في الكبير. هذا القسم الثاني الآن سيأتي. قياس إيش؟ الشبه، وهو فرع له شبه بأصلين لكن شبهه بأحدهما أقرب فيلحق به. فرع متردد بين أصلين شبهه بأحدهما أقرب فيلحق به. كم أقسام القياس؟ ها: قياس علة، قياس دلالة، قياس شبه. طيب الآن نرجع إلى كلام ابن تيمية، يقول رحمه الله تعالى، قرأنا هذا، نتضرر بمتابعتنا، قال: لكن عبر عن ذلك بالموافقة على سبيل الدلالة والتعريف، فتكون موافقتهم دليلا على المفسدة ومخالفتهم دليلا على المصلحة، واعتبار الموافقة والمخالفة على هذا التقدير من باب قياس الدلالة، من باب قياس الدلالة، وهو كما قال المصنف: الاستدلال بأحد الشبهين أو النظيرين بالآخر. يعني هنا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مشابهة الكافرين، وهنا نهى عن مشابهة الكافرين، وليس ثمة مصلحة أو مفسدة ظاهرتين للعيان. يقول: قياس الدلالة في هذا القسم الثاني، القياس نوع القياس قياس الدلالة، إلحاق أحد النظيرين بالآخر ها لاشتراكهما في الأصل. قال: وأما الأول فهو ما ظهر وجه مصلحة أو مفسدة. يقول: هذا من باب قياس إيش؟ من باب قياس العلة. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى على العموم عن التشبه بالكافرين. ثم جاء في نص من النصوص ورد فيه النهي عن التشبه، مثلا الإشارة بالأصابع من دون تحريك الفم بالسلام، هذا تسليم اليهود والنصارى، وهذا الآن يعمل إلا في من رحم الله. هذا نهي عنه فيه مفسدة وهو مخالفة السلام الشرعي. طيب هل مجرد الإشارة فيها تشبه باليهود والنصارى؟ لا، ليس مجرد الإشارة فيه تشبه باليهود والنصارى، بدليل ما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على أخلاط من المسلمين والمنافقين فأشار بيده بالسلام. فمجرد الإشارة ليس فيه تشبه، لكن ما في سلام ولا كلام، مجرد إشارة بالكف أو إشارة بالأصابع فيه تشبه باليهود والنصارى. هنا في علة، علة مجرد تحريك اليد أو الأصابع من غير سلام، هذا بلا ريب فرعية من أصل النهي عن التشبه بهم، من أصل النهي عن التشبه بهم. وهذا ظهرت مصلحته وظهرت مفسدته فيما يتعلق بالتشبه باليهود والنصارى، فهذا من باب قياس العلة، لأن العلة إيش؟ العلة ظهرت. لكن هناك أمور نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن التشبه باليهود والنصارى ما ظهرت علة، ما ظهرت علة. نحن ننتهي، لماذا الانتهاء؟ لأن هذا الانتهاء من باب قياس الدلالة، من باب قياس الدلالة، إلحاق النظير بالنظير، ولم تتحقق مصلحة ولم تظهر مفسدة لورود النهي عن هذا العمل، لورود النهي عن هذه الإشارة أو النهي عن هذا العمل. وقد يشكل في بعض العادات التي لم ينص عليها لا في الفرع ولا في الأصل، كبعض ألبستهم، كبعض ألبستهم، يعني مثلا الملابس الضيقة التي تصف وتشف، هذا ما في شيء ورد في السنة، ولا يمكن للإنسان أن يجزم فيقول هذا يعني فيه ورد فيه النص العام والخاص عن التشبه بهم. لكن هذا مما هو ملحوظ أنه من عاداتهم التضييق، تضييق الخناق على العورات، من عاداتهم، من عادات اليهود والنصارى. الآن وصلتنا حتى صار تضييق بعض أبناء المسلمين ونساء المسلمين أشد فتكا من تضييق اليهود والنصارى. يعني ممكن هو يضيق ويبحبح شوية، لكن أبناء المسلمين مرة يضيق حتى تظهر عورته للناظرين. وهذا في أسواق النساء يا أخي يجب أن يكون عند الإنسان مروءة، والله يجب أن يكون عنده مروءة. جل ما الباع من الشببة ها يلبسون هذا، يلبسون هذا ليش؟ يعني أنت تستعيذ بالله عندما ترى هذا البنطال الجنز، ما أدري كيف يخرج هذا، والله ما أدري كيف يخرج هذا، ما يخرج إلا بالموس، ها كيف يخرجه؟ لكن تعرف أنت الهدف منه إيش؟ شوف كده البني آدم هذا اللي واقف قدامك وقد تبنطل بهذا البنطال، شوف تصف كل شيء فيه وصفا دقيقا، ما يحتاج إنه يخلع، بل يمكن أن تصف. وبعدين بناتنا وزوجاتنا يرتعن وحدهن من غير محارم في الأسواق المغلقة والمكيفة ويدخلن عند هؤلاء الباعة، يا سلام ما شاء الله لا قوة. والرجل جالس إيش قدام الأسهم، ارتفع وانخفض، وزوجته وبناته هذه دياثة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة ديوث. وأنا قصصت مرتين أو ثلاث مرات هذه القصة في أحد الأسواق في حي من الأحياء من غير تحديد في وقت صلاة المغرب، دخلت على أحد الشباب وهو جالس مع بنات في المعرض، معرض أزياء، قلت له جزاك الله خير، ما يعني كده ببساطة بيني وبينه، وقلت له يا أخي نصلي إن شاء الله مع بعض جزاك الله خير، أقول الصلاة؟ قال والله أنا ارتحت، لكن ما بيني وبينك أنا لست على طهارة. قلت له خير إن شاء الله، كيف لست على طهارة وأنت خارج؟ يعني يقول خارج بعد العصر، لابد أن تكون خارج متوضئ، توضأ في قال لا لست على طهارة، أنا على جنابة كاملة. قلت له ليش؟ ليش أنت على جنابة كاملة؟ قال والله من كثرة البنات والحريم اللي بيدخلوا عندي في المعرض. بعدين نظرت من الداخل فعلا الممرات ضيقة، ضيقوا الخناق في هذه الممرات ليتذكر ذلك الذي فيه دياثة، يرسل بناته وزوجاته وقريباته ويجلس ما شاء الله يستمتع بالأسهم، ارتفعت الأسهم يا شيخ، أسهم كلام فاضي، يا أخي خلي عندك مروءة شوية، إن قلت لي أنا عاجز خذ كرسي وروح مع زوجاتك وبناتك، روح كل مجلس معرض اجلس على رأسهم، إن كنت لا تحسن شراء فساتينهم وملابسهم الخارجية والداخلية، خذ كرسي واجلس ودعك من هذه الدياثة. الآن شوف الآن الأسواق 99% من الأسواق يرتادها البنات والنساء، وشوف تلك الضحكات والابتسامات والنظرات، وإنا لله وما خفي، أسأل الله ألا يكون ما خفي أعظم، أسأل الله ألا يكون ما خفي أعظم. فهذا لم يرد فيه لا نص عام ولا خاص في التشبه باليهود والنصارى، لكن تدرك بالأعراف والفطر السوية أن تضييق الخناق على العورات والطبية، الآن اكتشفوا في الغرب، يا سبحان الله، اكتشفوا في الغرب أن تضييق الملابس على العورات مما يسبب العقم عند الرجال. هيا افرح، قل لهم خليهم يفرحوا، مما يسبب العقم عند الرجال. فيا ترى هل سنتبنطل ونتسرول بهذا التضييق، بتضييق الخناق؟ إذا ما في ذرية، وهذا أظن مفجع ومفزع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، وقد يجتمع، قال رحمه الله، وقد يجتمع الأمران، أعني الحكمة الناشئة من نفس الفعل الذي وافقناهم أو خالفناهم فيه، ومن نفس مشاركتهم فيه، وهذا هو الغالب على الموافقة والمخالفة المأمور بهما والمنهي عنهما، فلابد من التفطن لهذا المعنى، فإنه به يعرف معنى نهي الله لنا عن اتباعهم وموافقتهم مطلقا ومقيدا. قال وقد يجتمع الأمران، يعني يجتمع هذان الأمران، تشبه بمعرفة العلة، تشبه بغير معرفة العلة. أعني الحكمة الناشئة من نفس الفعل الذي وافقناهم أو خالفناهم فيه، ومن نفس مشاركتهم فيه، وهذا هو الغالب على الموافقة والمخالفة المأمور بهما، المأمور بهما، لأن الله ما ينهى عن شيء ولا ينهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ويقتضي فسادا. ولذلك قام أحد علماء الشافعية وهو العلاء فألف كتابا وهو موجود بين أيدينا، أن النهي يقتضي الفساد، بلوغ المراد أو غاية المراد في أن النهي يقتضي الفساد. في الغالب ما نهانا الله ولا نهانا رسوله صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وفيه فساد، لا سيما فيما يتعلق بالتشبه بالكافرين باليهود والنصارى. قال والمنهي عنهما، فلا بد من التفطن لهذا المعنى، فإنه به يعرف معنى نهي الله لنا عن اتباعهم وموافقتهم مطلقا ومقيدا، مطلقا ومقيدا، سواء عرفت العلة أم لم تعرف العلة. هنا قال الشيخ الفوزان بارك الله في عمره، قال إن الفعل قد يكون في أصله مباحا، لكن غلب فعلهم، يعني اليهود والنصارى والكفار، غلب فعلهم له حتى صاروا يعرفون به، فإننا نهينا عن التشبه بهم في هذا الفعل لئلا تسري إلينا عباداتهم وأخلاقهم الفاسدة، أو أن يكون هذا الفعل من أصله منهيا عنه وهو مفسدة في حد ذاته وهم يفعلونه، فإذا تشبهنا بهم جمعنا بين المضرتين، مضرة فعل ما لا يجوز ومضرة التشبه بهم. أقول وما يترتب على هذا التشبه، قد يترتب عليها مفاسد ومفاسد عظيمة، عرف الشيء اليسير منها ولم يعرف الشيء الكثير منها، كشرب الخمور وأكل الخنازير وما شابه ذلك من الأمور، وبكل أسف وأسن بعض المحرمات التي يصدروها إلينا ونحن نرتكبها ونفعلها، هذه المحرمات المصدرة إلينا كالدخان مثلا يركزون الأضرار التي بها ما لا يركزونها في المنتج لديهم في بلدانهم. وهنا بس اشفط اشفط بس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الذين يرتادون البلدان الغربية ويرتادون البلدان الإسلامية يشهدون بذلك. يقول نسبة النيكوتين في الدخان الذي تستوردونه ويصدرونه إليكم نسبة النيكوتين أضعاف مضاعفة عما يتعاطونه في السجائر والدخاخين التي يتعاطونها عندهم. وهنا ما في إلا حتى بعض الإخوة الصالحين هدانا الله وإياهم، وفي الصفوف الأولى تفاجأ بعد فترة وإذا به سبحان الله يصلي بجوارك وما تستطيع تصلي بجواره، كما قال شيخنا الشيخ عبد الفتاح العشماوي رحمه الله، يقول أنا إذا صلى بجواري مدخن ظننت أن بيارة الجيران قد طفعت، ظننت أن بيارة الجيران قد طفعت، يا ليتها بيارة تستنشق وتختنق، أما هذه تستنشق وتختنق وقد تتضرر بما يسمى بالتدخين السلبي. أنت ما تدخن لكن تجلس مع بشكة مدخنين كل ليلة خميس وكل ليلة جمعة، هذا أضر من أن لو تدخن، لأنك أنت شفاط الآن، أقول شفاط مثل مروحة الشفط. وأما أولئك فالذين يبثوا، ولذلك يعني يختار الإنسان أصحابه، بلاش من كثرة الأصحاب والبشكة كل ليلة خميس وكل ليلة جمعة، وهذا صاحبي وهذا ولد عمي، إذا ما كانوا صالحين أتقياء ترى يعض الظالم على يديه يوم القيامة بين يدي رب العالمين ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فإذا كان قائدك في التشبه بالكافرين فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال واعلم، قال رحمه الله واعلم أن دلالة الكتاب على خصوص الأعمال وتفاصيلها إنما يقع بطريق الإجمال والعموم أو الاستلزام، وإنما السنة هي التي تفسر الكتاب وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. فنحن نذكر من آيات الكتاب ما يدل على أصل هذه القاعدة في الجملة، ثم نتبع ذلك الأحاديث المفسرة في أثناء الآيات وبعدها. قال رحمه الله واعلم أن دلالة الكتاب، يعني أن الآيات القرآنية تدل على خصوص الأعمال وتفاصيلها، إنما يقع بطريق الإجمال، عرفه يقول المجمل ضد المفسر، والعموم يقول كل لفظ ينتظم جمعا من الأفراد، والاستلزام مأخوذ من الملازمة وهي عدم المفارقة. يقول وإنما السنة هي التي تفسر الكتاب وتبينه، سنة رسول الله تفسر الكتاب وتبينه، كما قال ربنا تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الفكر لا يمكن للإنسان أن يتفكر إلا بعد إمعان النظر والتدبر، التدبر لا يتحقق إلا بالقرآن وبالسنة لتفسير القرآن، وبالسنة لتفسير القرآن. ما في واحد يأخذ القرآن كده ويقول سبحان الله وقعت إشراقات قلبية في نفسي وأمور ما أدري فتحت على غيري أو لم تفتح على غيري، كيف وقعت لك هذه الإشراقات النفسية والمعارف الذهنية والعلمية بمجرد كده؟ القرآن والسنة هذا ما كان منهج الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعرفوا أو يعلموا ما فيها ويعملوا بها. قال فأخذنا الإيمان والعلم والعمل معا. هذا هو المنهج السديد، هذا هو المنهج السديد والرشيد في فهم كتاب الله عز في علاه. قال اعلم أن دلالة الكتاب على خصوص الأعمال وتفاصيلها إنما يقع بطريق الإجمال والعموم أو الاستلزام، وإنما السنة هي التي تفسر الكتاب وتنتزع هذه الأمور كلها من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تبينه وتدل عليه وتعبر عنه. فنحن نذكر من آيات الكتاب، يعني سنذكر ما يدل على أصل هذه القاعدة في الجملة، ثم نتبع ذلك الأحاديث المفسرة في أثناء الآيات وبعدها. شوف هذا هو المنهج السليم في فهم كتاب الله، أولا تعرض الآيات القرآنية تجمع في الباب الواحد في مكان واحد، ثم بعد ذلك تعرض الآيات القرآنية على السنة النبوية لفهم مراد الله، حين نصل لمراد الله عن طريق فهم مراد رسول الله من أحاديثه النبوية. قال الله سبحانه قال الله سبحانه ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. أخبر سبحانه أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنيا وأنهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغيا من بعضهم على بعض، ثم جعل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على شريعة شرع له وأمره باتباعها ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون، وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته. قال الله سبحانه ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة إلى آخر الآيات التي ذكرها. لاحظ معي هنا، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أخبر سبحانه أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين. لاحظ نعم الدين التي امتن الله عز وجل بها على بني إسرائيل مما ذكر في صدر هذه الآيات: الحكم، النبوة، الكتاب، الحكم، النبوة. هذا من نعم الله على بني إسرائيل في الدين. في الدنيا رزقناهم من الطيبات، في الدنيا فضلناهم على العالمين. قال وأنهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغيا من بعضهم على بعض، والاختلاف قد يكون عاديا، أما إذا كان الاختلاف عن علم فهو اختلاف فيه من الغفلة والقسوة ما الله عز وجل به عليم. وهذا هو الذي وقع فيه بنو إسرائيل، وقعوا في الخلاف لا عن جهل بل عن علم، وهذا العلم سلطه بعضهم على بعض يبغي بعضهم على بعض. قال بغيا بينهم، يقول أخبر سبحانه أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنيا وأنهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغيا من بعضهم على بعض، ثم جعل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على شريعة شرعها له، ثم جعلناك على شريعة من الأمر الإسلام وأمره باتباعها ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون. لاحظ، نهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون، وهذا منتزع من قول الباري جل جلاله ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هل اليهود والنصارى وأهل الكتاب لا يعلمون؟ هل يعلمون أو لا يعلمون؟ يعلمون، ولكنهم حرفوا هذا العلم ففهموه على غير مراد الله في التوراة والإنجيل، ولم يعملوا بهذا العلم فكان علمهم كلا علم. وهذه لفتة مهمة جدا، أن إنسانا يتعلم ويحفظ لكنه بعد هذا العلم وهذا الحفظ يحرف الكلمة عن مواضعه نتيجة الأهواء والبدع وغيرها والشهوات والشبهات، هذا يمكن أن يصدق عليه أن نقول له كما قال ربنا في مواضع متعددة: لا يعلمون، يعني علم كلا علم، أو يعلمون ويفهمون مراد الله من هذا العلم في التوراة والإنجيل لكنهم ما يعملون. يصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى: لا يعلمون. يصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى لا يعلمون. إذن من الذين يصدق عليهم حقيقة أنهم يعلمون؟ هم الذين يعلمون يتدبرون على مراد الله ومراد رسوله ويعلمون متدبرين عاملين يعمل يعلمون متدبرين لما علموه عاملين به. هؤلاء الذين يعلمون قال ثم جعل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على شريعة شرعها له وأمره باتباعها ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون. وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دين الإسلام يدخلون في قول الباري لا يعلمون ولو كانوا عالمين إذن العلم الحقيقي هو العلم الذي ينأى به صاحبه عن تحريف الكلم عن مواضعه معنى ولفظا والذي يعمل به صاحبه. ولكن علم محرف أو علم صحيح لكن لا يعمل صاحبه به كلا علم. يصدق عليهم قول الله الذين لا يعلمون. نعم. قال رحمه الله الشيخ عثيمين استظهر من هذا النص هذا الذي أتخيره لكم من كلامه. قال رحمه الله هذا نص صريح واضح على تحريم العدول على تحريم العدول عن القوانين الإلهية إلى القوانين الوضعية. هذا كلام ابن عثيمين ما هو كلامي عندما جاء إلى هذا الموضع يقول هذا نص صريح واضح على تحريم العدول عن القوانين الإلهية إلى القوانين الوضعية المخالفة للقوانين الإلهية لأن القوانين الوضعية المخالفة مبنية على الهوى لا على شريعة من الله عز وجل. قوانين مبنية على الهوى لا على شريعة الله عز وجل. انظر من هذه المضحكات المبكيات في قوانينهم ودساتيرهم الوضعية. يقول الزوجة إن زنت برضاها لا يحق لأحد أن يؤاخذها ولا يثرب عليها ولا يعاتبها، ومن جرمها أو حرم هذا الفعل عليها هو الذي يسجن ويتعرض للعقوبة. هذا حكم قرقوش هذا، ها؟ يعني دخل الإنسان في غرفة النوم وجد رجل خلاص اسكت برضاها ولا يغتصبها برضاها، أدخلت الرجل برضاها خلاص اسكت واخرس. هذا لأنه قوانين حثالة بشرية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لكن الناس يجربون ولذلك يكتوون يجربون والله ما أدري تصلح ولا يصلح الإسلام ولا ما يصلح الإسلام، ها؟ يرضى الناس ولا ما يرضى الناس. يفتحوا باب الديمقراطية ويأكلون على رؤوسهم من الويلات ومن الأعداء ومن الفقر ومن القهر ما الله عز وجل به عليم. فاللهم اجعلنا وإياهم المسلمين أجمعين، اجعلنا من التوابين، واجعلنا اللهم من المتطهرين. نعم. قال رحمه الله وأهواؤهم هو ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك، فهم يهوونه وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه. ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ويسرون به ويودون أن لو بذلوا عظيما ليحصل ذلك. ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك أحسن لمادة متابعتهم وأعون على حصول مرضات الله في تركها، وأن موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم في غيره، فإن من حام حول الحمى أوشك أن يواقعه، وأي الأمرين كان حصل المقصود في الجملة وإن كان الأول أظهر. يقول رحمه الله وأهواؤهم هو، إيش المراد بأهوائهم؟ وما ضل ممن اتبع هواه. أهواؤهم ذكرت الأهواء لليهود والنصارى ونهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اتباع أهوائهم، فما المراد بأهوائهم؟ قال رحمه الله هو ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر. الهوى الذي يهوونه والرأي الذي يتبعونه والهدي الظاهر الذي يتمسكون به في ملابس في مآكل في مشارب في عادات ظاهرة، ومن باب أولى أن يكون في عبادات لهم هي من خصائصهم كتعليق الصليب مثلا. يقول: ما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك، فهم يهوونه وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه، ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين. احفظ لي الكلمة هذه: ولذلك يفرح الكافرون بموافقة المسلمين. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، يودون يرغبون يحبون في بعض ويسرون به ويودون أن لو بذلوا عظيما ليحصل ذلك، لو بذلوا عظيما ليحصل ذلك، يعني أن يتشبه المسلمون بالكافرين في كل ما يهوونه أو يهوونه، ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم. هذا لو كان الفعل من اتباع أهوائهم، فمن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. طيب لو كان الفعل ليس من اتباع أهوائهم، فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك أن مخالفتهم أحسم لمادة متابعتهم. عندما تقول للإنسان لا تتبع اليهود والنصارى، لا تتبع اليهود والنصارى، تعطيه جرعة بأن يخالف اليهود والنصارى، فمخالفة اليهود والنصارى تؤدي النتيجة ما هي في المخالفة؟ عدم المتابعة. النتيجة في المخالفة عدم المتابعة. يقول: أحسم لمادة متابعتهم وأعون على حصول مرضات الله في تركها، وأن مخالفتهم نعم، وأن موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم في غيره. ولذلك سيأتي بنا فيما ما يتعلق بمسألة القبلة، تحول القبلة. من يوم ما تحولت القبلة، شوف إيش قال المشركون، قالوا: تحول إلى قبلتنا وسيتحول إلى ديننا وعقيدتنا. تحول محمد إلى قبلتنا، سيتحول ولا بد إلى طريقتنا وعبادتنا، عبادة اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. هذا سيأتي له وجوه عديدة في تفسير الآية القرآنية جد مهمة. ولذلك أقول حتى الناحية النفسية والتربوية، يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى، ابن تيمية وخدمته للعقيدة السلفية، ابن تيمية محدثا، ابن تيمية أصوليا، ابن تيمية تربويا من خلال كلماته التربوية الإيمانية النورانية، لأن من اعتصم بالقرآن والسنة أنطقه الله بالحكمة، ومن اعتصم بالسنة أنطقه الله بالبدعة، أنطقه الله بالبدعة. ولذلك تجد الإنسان عندما يعتمد على مصادر القرآن والسنة الإجماع والقياس فإنه ينطق في الغالب بالحكمة، وعندما يعتمد على المكاشفات، وكما قال أبو يزيد البسطامي: ها حدثني قلبي عن ربي وما في الجبة إلا الله، وتأخذون علمكم ميتا عن ميت ونأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. الآن شوف موسم ربيع، سيأتيك موسم ربيع الأول، شوف العجب، اسمع العجب، اسمع واطرب، لا اسمع واحزن وابكي على أحوال المسلمين. وإنا لله وإنا إليه راجعون، تلك التوسلات، تلك القصائد البدعية والشركية، ها تلك التمتمات والصلوات والأذكار عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، شيء والله غربة، والله يا أخوان غربة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وأن موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم في غيره. ها تبدأ بالكرافتة، تبدأ بالبنطال الضيق، تبدأ بتعليق ساعة فيها في وسطها صليب، وبعدين يبدأ بالإشارة هذه للدولاك التافهين السفهاء، يبدأ بالإشارة عندما يفوز النادي، وبعد كده يروح هناك يطبق عمليا، يطبق عمليا في المشروبات والمأكولات وإلى آخره. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: ذريعة إلى موافقتهم في غيره، فإن من حام حول الحماء أوشك أن يواقعه، وأي الأمرين كان حصل المقصود في الجملة، وإن كان الأول أي أظهر، أي أن النهي عن التشبه بهم حالة كون هذا التشبه فيما يهوونه، وإن كانت مخالفتهم فيما يهوونه وما لا يهوونه مطلقا هو الأكمل، لكن يتحتم هنا مخالفتهم فيما يتعلق بأهوائهم أكثر من التشبه بهم وأنكى وأشد فيما لا يكون فيه هوى لهم. ولله عاقبة الأمور.